الوصايا وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم مهمة، ولهذا أوصي جميع إخواني بأن يعمروا مجالسهم بذكر الصحابة رضي الله عنهم، بذكر هديهم، بذكر سنتهم، بذكر ما كانوا عليه. إذا جلسوا مجلسا فحبذا أن يعمر المجلس بقراءة ترجمة أو ترجمتين من تراجم الصحابة من الكتب المعتمدة، كتذكرة الحفاظ للذهبي وكسير أعلام النبلاء له وكطبقات ابن سعد وأشباه هذه الكتب التي فيها ذكر حال الصحابة رضوان الله عليه. واليوم كلامنا كثير والعمل قليل، الكلام الذي يخرج من اللسان ويغشى الآذان كثير، ولكن نريد أن ننتقل بروحنا وبحياتنا إلى ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، وإلى ما كان عليه التابعون رحمهم الله ورضي عنهم. فإن العيش مع أولئك يعطي المرء توازنا في حياته. اليوم ترون الملهيات كثيرة وما يصد عن الواجبات من المباحات كثير، فضلا عن كونه عن ما يصد من المحرمات والعياذ بالله. وكثيرون غشوا المباحات حتى حرمتهم فعل الواجبات، وهذا ولا شك يؤول بالمباح إلى أن يكون محرما، لأن وسيلة المحرم محرمة كما هو مقرر في القواعد والأصول.